نبحث حول الاستبراء وحول العدة. قلت فرق بين الاستبراء وبين العدة، لأن العدة قد تكون من الطلاق أو من الوفاة أو تكون من الفسخ. أما بالنسبة إلى الاستبراء، الاستبراء معناه أنه لو كانت الأمة أمة المولى مزوجة عند شخص، يعني تزوجها شخص ثم طلقها، ثم طلقها، هل يحق لمولاها أن يطأها بدون الاستبراء، أم ينتظر وتتربص هذه الأمة حتى تحيض، وبعد أن تحيض تطهر، إذا طهرت جاز للمولى أن يطأها بالملك؟ هذا هو الاستبراء. الاستبراء أنها تحيض بعد الوطء الأول، تحيض ثم يستبري رحمها بالحيض وتطهر فيطأها سيدها بالملك أو مولاها بالملك. لا لا، هذا بالاستبراء. أما بالنسبة إلى العدة، العدة تختلف عن الاستبراء. لا لا، مو نفس الشيء، وقد لا يكون هناك طلاق أصلا. فالاستبراء لا يكون هناك طلاق. لماذا؟ لأن مسألة ملك الأمة له أسباب، يعني قد يكون بالسبي، تعرف كيف بالسبي؟ يعني قد يكون بالحرب فيستغنم الأمة، يغنم الأمة، تكون من نصيبه بمجرد هاي كانت عند زوجها، فبمجرد أن يملكها المسلم هل يجوز له أن يطعها مباشرة إذا استغنمها؟ لا، لابد له من أن ينتظر، يعني لابد من حصول الاستبراء. حصول الاستبراء كيف؟ لابد أن تحيض وبعد الحيض تطهر. للأمة، وأيضا العدة مختصة بالأمة. الاستبراء مختص بالأمة، صحيح. أي نعم. الآن البحث فعلا في عدة الطلاق. لو طلق الزوج زوجته الأمة، كم عدتها؟ عدتها طهران. طهران كيف؟ يعني كم يوم يكون؟ لو أخذنا أقل الحيض وأقل الطهر، كم يكون عدتها؟ كم يكون عدتها؟ هو يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، هذا الطهر الأول. فلو كانت فترة النقاء أقل الطهر وهي 10 أيام، وكان يأتيها أقل الحيض وهو 3 أيام، فمعناه أن عدتها كم يوم تكون؟ 13 يوما. تكون عدتها 13 يوما. لماذا؟ طلقها في طهر لم يواقعها فيه، أقل الطهر عندها 10 أيام، هذا الطهر الأول. حاضت 3 أيام، بعد 3 أيام بمجرد ما خرجت من الحيض، آخره لحظة، أوله لحظة وآخره لحظة، هنا لحظتان، أوله بعد الطلاق، وقوع الطلاق، أول وقوع الطلاق هذه لحظة، وآخره لحظة، آخر الحيض. فبمجرد أن ينقطع عنها الدم طهرت، خرجت من العدة، صدق الطهر الثاني، فيصير كم المجموع؟ 13 يوما. فهمت الآن؟ نعم. وهما طهران. وقيل القائل هنا ليه؟ قيل حيضتان. القائل هنا ابن الجنيد. ابن الجنيد رحمه الله تعالى اعتمد على رواية محمد ابن الفضيل عن الإمام الكاظم عليه السلام. قال الإمام: طلاق الأمة طلاقان. كيف يعني طلاقان؟ لا، طلاق الأمة يختلف عن طلاق الحرة. الحرة متى تبين؟ متى تبين؟ بالطلقة الثالثة. أما الأمة تبين من زوجها بالطلقة الثانية. فطلاق الأمة طلاقان. أما عدتها كم؟ يقول عدتها حيضتان. عدتها حيضتان. فإذا يختلف هنا، يختلف. فلا بد أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، ثم تحيض، هذا واحد، ويأتيها فترة نقاء، وبعد فترة النقاء يأتيها الحيض الثاني، فإذا رأت الدم الثاني بمجرد ما رأت الدم الثاني خرجت من العدة. نعم. وقيل حيضتان، القائل كما قلت ابن الجنيد عدتها حيضتان، والأول أشهر. القول الأول ما هو؟ طهران. عدتها طهران والأول أشهر. وأقل زمان تنقضي به عدتها 13 يوما ولحظتان. هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن المراد من القرء الطهر. ها، يعني إذا أخذنا أقل الطهر وأقل الحيض، فهو يواقعها في طهر، يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، ها، وأقل فترة للطهر فترة النقاء 10 أيام، فأول لحظة من وقوع الطلاق و10 أيام، ثم بعد ذلك يأتيها الحيض 3 أيام، هذا آخر لحظة من لحظات الحيض خرجت من العدة. فهنا 13 يوما ولحظتان، اللحظة الأولى لحظة بعد وقوع الطلاق، واللحظة الثانية بعد الحيض، هنا لحظتان. فهمنا الآن؟ نعم. وأقل زمان تنقضي به عدتها عدة الأمة المطلقة 13 يوما ولحظتان. الآن عرفنا معنى اللحظتين، لحظة بعد وقوع الطلاق ولحظة بعد الحيض، لأنه أقل الطهر 10 أيام. هو متى يطلقها؟ في طهر لم يواقعها فيه. أقل الطهر عندها بعد الطلاق، أقل الطهر عندها 10 أيام. يعني كانت المرأة حائض، طهرت من الحيض، طلقها، أوقع الطلاق، أقل الطهر 10 أيام. فهذا الطهر الأول. فيأتيها الحيض أقل الحيض وهو 3 أيام، صار 13 يوما. بمجرد ما ينقطع عنها الحيض يصدق الطهر الثاني، فدخلت هي في الطهر الثاني، ولذلك تخرج من العدة. يصدق عليها أنها مر عليها ماذا؟ طهران، لحظتان. نعم، بمجرد دخول. نعم. والبحث في اللحظة الثانية كما الحرة، يعني كما تقدم في مسألة طلاق الحرة هناك، كيف طلاق الحرة 27 يوم أو 26 يوم، تتذكرون 26 يوم ولحظتان، كذلك هنا نفس الكلام فيما إذا أخذنا بأقل الطهر وأقل الحيض، نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا ينطبق هنا. نعم، كما الحرة. وإن كانت، إذا كانت الأمة التي طلقها زوجها لا تحيض، يعني يائس أو لمرض لا تحيض، وهي في سن من تحيض، كم عدتها؟ اعتدت بشهر ونصف، سواء كانت تحت حرا، سواء كان زوجها حرا، او كان زوجها عبدا، او تحت عبد او عبد. ولو اعتقت، الان بحث اخر او فرض اخر من فروض هذه المسألة، وهي لو طلقها زوجها، طلق الأم زوجها ثم عفوا لو اعتقها الزوج ثم او اعتقها مولاها، بعبارة ادق لو اعتقها مولاها ثم طلقها زوجها طلاقا رجعيا، كم عدتها؟ لماذا؟ احسنت، لانها حرة. وطلاق عدة الحرة كم؟ 3 أشهر. نعم. الآن ولو اعتقت ثم طلقت فعدتها كم؟ عدة الحرة. وكذا لو طلقت، شوفنا في كلام، وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا ثم اعتقت. اعتقت اين؟ اعتقت وهي في العدة. اعتقت طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم اعتقها مولاها في العدة، فعدتها كم؟ 3 أشهر. اكملت عدة الحرة، اكملت عدة الحرة كم عدة الحرة؟ 3 أشهر ولو كانت بائنا. اما لو طلقها طلاقا بائنا ثم اعتقها مولاها في العدة، كيف هنا؟ اتمت عدة الامل. لماذا؟ لانه انتهت لان الطلاق شهر ونصف، لان الطلاق طلاق بائن وليس الطلاق رجعي، هذا الطلاق البائن. وعدة الذمية، طبعا هنا الان المرأة الذمية الحرة، ها المرأة الذمية الحرة عدتها كعدة المرأة المسلمة الحرة، لا تختلف. نعم. وعدة الذمية كالحرة، كالحرة المسلمة، يعني كالمرأة المسلمة الحرة، في الطلاق والوفاة، سواء كان طلاق عدة طلاق أو كان عدة وفاة. وفي رواية تعتد عدة الأمة، وهي هذه الرواية شاذة، الرواية يعبر عنها بعض الفقهاء بأنها رواية متروكة، بل ذكر في الجواهر صاحب الجواهر جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ذكر أن هذه الرواية لم نتحقق بها عاملا، يعني لم نجد أحدا من الفقهاء قد عمل بهذه الرواية. نعم. الآن هذه عدة الطلاق، انتهينا منها، نصل إلى عدة الوفاة. عدة الأمة في الوفاة كيف؟ يعني إذا توفى عنها زوجها، لو توفي عنها زوجها. وعدة الأمة من الوفاة كم؟ دائما الأمة لا تساوي الحر، بل نصف نصف، كما أن عدتها في الطلاق شهر ونصف في مقابل عدة الحرة كم؟ 3 أشهر. فمعناها عدتها في الوفاة كم؟ شهران وخمسة أيام، لأن عدة الحرة كم؟ 4 أشهر و10 أيام. نعم. وعدة الأمة من الوفاة، يعني إذا توفى زوجها، شهران وخمسة أيام. ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين، أبعد الأجلين من الوضع أو العدة، يعني حتى تكمل هذه الفترة. يعني لو كانت حاملا وتوفى عنها زوجها في هذه الحالة تعتد بأبعد الأجلين من الوضع والعدة. نعم. ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها 4 أشهر و10. يعني كيف أم ولد لمولاها؟ يعني مولاها أولدها، أما عند مولاها فوضعها في الملك، حملت من مولاها حتى لو انعقد نصفة، حتى لو كان علقة، بوطء مولاها، يطأها مولاها، المولى هو الذي ينكحها، فتكون تصدق علي يصدق عليها أنها أم ولد. من المعلوم أن أم الولد تنعتق من نصيب ولدها، لا تنعتق من نصيب ولدها من الإبن، لأن ابنها حينما ينولد ينولد وهو حر، فيرث من أبيه، ومما يرثه من أبيه أمه، يعني يرث نصيبه وحصته من هذه الأمة التي هي أمه، فإذا ورث فهي تنعكس من حصة ابنها بالإرث، عرفتم؟ تنعكس من حصة ابنها بالإرث. الآن على كل الأحوال لا يعطف، يعني إذا هذا بحث، هذا بحث طويل إن شاء الله تأخذوه في المكاتب في مسألة بيع أم الولد من مستثنيات التي تخرج عن الجواز، جواز البيع، مستثنيات البيع. يعني إذا هنا بحث مرة ما يتركه الوالد لولده أو حصة الولد تكون أكثر من نصيب، يعني أكثر من ثمن الأم، لأنه تقوم الأم من نصيب الولد، يعني ثمنها يؤخذ من حصة الولد. فمرة تكون حصة الولد مستوعبة لثمن الأم، لثمن أمه، ومرة تكون ناقصة. فإذا كانت ناقصة سعى هو في فكاك رقبتها، يعني لا بد أن يشتغل أو يعمل حتى يدفع للورثة نصيب ثمن أمه، ما تبقى عليه من الثمن. على كل الأحوال الآن هذه الأمة حملت من مولاها، حتى لو كان نطفة، حتى لو كان علقة، حتى لو كان مضغة، حملت، يعني سواء أنجبت أو لم تنجب، المهم هي حامل، فيصدق عليها أنها أم ولد، يصدق عليها أنها أم ولد. فلو طلقها مولاها، عفوا، لو توفى مولاها، مات المولى، هناك كم تكون عدتها؟ هل تعتد عدة الأمة أو تعتد عدة الوفاة، يعني عدة الحرة؟ ها، تعتد عدة الحرة. لماذا؟ تعتق من نصيب ولدها، لأنها تعتق من نصيب ولدها. ها؟ طبعا ابنها حر، والولد لا يملك أحد العمودين، مو كرامة لولدها، الولد لا يملك أحد العمودين، لا يملك الأب ولا يملك الأم. نعم. ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها 4 أشهر و10، هذه المسألة. ولو طلقها الزوج رجعية، يعني مولاها أو زوجها، سواء كان المولى أو غير الزوج أو غير المولى، ولو طلقها الزوج رجعية ثم ماتت، ها الآن هي نفس أم الولد، ها نفس أم الولد، أم الولد، أم الولد طلقها مولاها، طلقها زوجها، مولاها سيدها، طلقها طلاقا رجعيا فماتت في العدة، في أثناء العدة، هناك تستأنف عدة الوفاة، عدة الحرة. نعم. ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات، وهي يعني أم الولد في العدة، استأنفت عدة الحرة، يعني من حين الوفاة، مثل ما الحرة تعتد من حين الوفاة، كذلك هذه الأمة تعتد من حين الوفاة، لكن عدتها كم؟ رجعية، طلاقا رجعيا، ومات في أثناء العدة مولاها، مات في أثناء العدة، هو زوج المولى الآن، هي أم ولد، هي أم ولد. نعم. استأنفت عدة الحرة. نعم، يعني عدة جديدة. شايف هاي بالنسبة إلى أم الولد. أما ولو لم تكن أم ولد وطلقها، والحال هذه طلقها طلاقا رجعيا، لم تكن أم ولد، هي كانت تحت مولاها، يطعها مولاها، أو تزوجها مولاها، هنا لم تكن أم ولد وطلقها زوجها ومات في أثناء العدة، في أثناء عدتها، هل لا استأنفت للوفاة عدة الأمة؟ عدة الأمة كم؟ شهران و5 أيام. نعم. ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق حسب فقط. لماذا؟ لأنها بالطلاق البائن تنقصد العصمة بينهما، لا تبقى أي علاقة. فكما في الحرة البائن تنفصم أراء الزوجية بالطلاق البائن، كذلك هنا نفس الكلام. نعم، ولو مات زوج الأمة، أي أمة التي هي غير أم ولد، غير أم الولد. نعم، ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت هذه الأمة أتمت عدة الحرة تغليبا. ليش تغليبا؟ تغليبا شنو بمعنى؟ يعني ترجيحا، بمعنى أنه يرجح حكم الحرية على حكم الملكية. عارف شلون؟ يرجح حكم الحرية على حكم الملكية، تغليب هذا جانب. نعم، تغليبا لجانب الحرية. لكن نعم نعم، لو مات زوج الأمة ثم اعتقت، بعد الموت اعتقت، أتمت عدة الحرة. لماذا تتم عدة الحرة؟ لا تتم عدة الحرة. بعد ما مات اعتقت مباشرة، بعد ما مات اعتقت. لا هي كانت عند مولاها، أما غير ذات الولد، عند مولاها لم يحصل طلاق، هنا ما في طلاق، وإنما مات مولاها. بمجرد ما مات مولاها اعتقها وليه، اعتقها وارثه. فلما اعتقها ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليها عدة الحرة ام يجب عليها عدة الأمة؟ يجب عليها عدة الحرة. لماذا يجب عليها عدة الحرة؟ تغليبا لجانب الحرية على جانب الملكية، لأنها تتشبث بالحرية، يسمى تتشبث بالحرية. ثم اعتقت أتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية، جانب الحرية على جانب الملكية. ولو كان المولى يطأها تحت مولاها، هي يطأها بالملك ثم دبرها، دبرها يعني ماذا؟ أنت حرة، ها؟ دبر شو؟ دبر وفاتي، يعني لما أموت تكونين حرة، هذا التدبير يسمى. دبرها، اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام، يعني لأنه تكون حرة. أحسن، بمجرد ما يموت تكون حرة. نعم. ها؟ يقول لها أنت حرة دبر وفاتي، يعني بعد وفاتي. التدبير، كتاب التدبير والعتق يسمى. نعم، ولو أعتقها المولى، هي كانت تحته، أعتقها مولاها في حياته ومات الزوج، هنا مات المولى، اعتدت بثلاثة أقراء، لكن اعتدت شو؟ من وطئه، بسبب الوطئ بثلاثة أقراء. هذا فيما إذا كانت من ذوات الأقراء، وإلا تعتد بثلاثة أشهر إذا كانت من ذوات الأشهر. فهمت الآن؟ نعم. وكل من يجب استبراؤها، الآن وصلنا إلى ماذا؟ إلى بحث الاستبراء. بحث كل أمة يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع، يجب استبراؤها لو ملكت بغيره. يعني مرة هذه الأمة عندي ملكي، هذه الأمة ملكي، لكن الآن أنا أريد أن أبيعها، ذهبت بها إلى السوق وبعتها، اشتراها المشتري، أصبحت ملكا لمن؟ للمشتري. هل يطعها المشتري بمجرد ملك اليمين مباشرة؟ ها؟ أو لا بد من الاستبراء؟ لا بد من استبرائها. الآن عرفت معنى الاستبراء؟ لا بد من استبرائها، تستبري بحيضة، يعني لا بد أن تحيض، ينتظرها حتى تحيض، وبعدما تطهر من الحيض يطعها بالملك. وهكذا الحال فيما إذا كانت الأمة قد انتقلت إلى شخص بالغنيمة أو بالهبة أو بالعطية أو بالهدية بالميراث، نفس الكلام. نعم. وكل من يجب، يعني كل أمة يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع، يجب استبراؤها لو ملكت بغيره بغير البيع من استغنام بالغنيمة. نعم، أو صلح بالمصالحة بين الطرفين، أو صلح أو ميراث أو غير ذلك، غير ذلك بالهبة بالهدية، نعم أو غير ذلك. ومن يسقط استبراؤها هناك يعني في البيع، في مسألة البيع أيضا يسقط هنا استبراؤها في هذا المقام في الأقسام الأخرى. ليش؟ لأن المدرك في جميع الأقسام واحد، والدليل في جميع الأقسام واحد في البيع وفي غيره من هذه الأقسام التي ذكرناها واحد. نعم، فإذا هناك لا يجب عليها الاستبراء في البيع، ففي هذا المورد أيضا لا يجب عليها الاستبراء. أما هناك إذا وجب عليها الاستبراء في البيع، هنا أيضا يجب عليها الاستبراء في هذا المجال. ها؟ أنا أقول لك مثلا في البيع، إذا كانت الأمة تحت المالك يطعها في الملك ثم أراد بيعها فباعها، هنا يجب الاستبراء، يجب عليها الاستبراء أم لا؟ يجب عليها الاستبراء. لكن لو لم يطعها المولى وباعها، هل يجب الاستبراء؟ لا يجب الاستبراء. هنا أيضا نفس الكلام، هنا نفس الكلام، مرة يأخذ أما يعني بالغنيمة بالحرب أو بالصلح أو بالهبة أو بالهدية، أما مرة تكون تحت زوجها فيأخذها بالحرب غنيمة بالحرب فيجب أن ينتظر، يجب عليها الاستبراء. ومرة يأخذها فتاة غير متزوجة يجب عليها الاستبراء. نفس الكلام. الآن أنا أقول لك، نعم الآن أنا أقول لك في الأقسام الأخرى. ولو كان للإنسان زوجة، زوجة ماذا؟ زوجة مملوكة. لو كان للإنسان زوجة يعني كيف؟ الأمة أمتي، هكذا الأمة أمتي فزوجتها لك، الأمة هي ملكي الآن، ما خرجت من ملكي لكنها زوجتك، لكنها زوجتك، زوجتك، فزوجتك الآن هذه الزوجة زوجة مملوكة، زوجة مملوكة، فاشتريتها أنت مني، أنت اشتريتها مني على هي زوجتك لكنها ملكي، فاشتريتها أنت مني الآن. من الزوج هل يملك زوجته؟ ها؟ الزوج هل يملك زوجته؟ لا يملك زوجته. لك بابا لا يملكها يعني من ناحية الملك، ملك ملك اليمين، ملك اليمين. لأن بيع وشراء، لأنه اشتراها، اشتراها. صارت ملكه، والبضع لا يحلل بسببين، بسبب الزوجية وبسبب البيع أو الشراء. البضع يعني أنا مرة ثانية أوضح لك إياها. رجل زيد من الناس متزوج بأمة عمرو، أنت زيد وأنا عمرو، زوجتك أمتي ملكي أنا. ها طيب، بعد فترة أنت اشتريت مني زوجتك التي هي أمتي، اشتريتها، لما اشتريتها مني بطل نكاحك لها. لماذا؟ تعرف بطل نكاحك لماذا؟ ها هنا يجتمع سببان. ها صار باطل، باطل ليش؟ لأنك اشتريت، لأنك اشتريتها فبطل النكاح، نكاح الزوجية، وثبت سبب آخر الملك، فأنت لا تطعها بالنكاح وإنما تطعها بالملك. النكاح بطل لأنه لا يملك الإنسان سببين للبضع. نعم، بطل نكاحه. طبعا الدليل عليه بالإجماع، بالإجماع، لأن البضع لا يستباح لسببين، اللي هو سبب الزواج وسبب البدء، وإنما يستباح لسبب واحد. اشتراها واعتقها، حينئذ يحتاج إلى شيء آخر. نعم الآن تسمع هذا. بطل نكاحه وحل وطؤها. ليش حل وطؤها؟ شلون يبطل نكاحه؟ حل له، صحيح بطل نكاحه من ناحية، لكن الآن يحل له وطؤها بملك اليمين، لأنها ملك، فملك فيحل له وطؤها من غير استبراء. ليش من غير استبراء؟ ده هو الحجرة، الماء واحد، الماء واحد. نعم. ولو ابتاع المملوك، الآن عبدي يشتري لي أمة، أنا قد أذنت له بشراء، بأن يشتري أمة، هذا العبد المأذون يسمى ابتاع المملوك، لكن ابتاع أو اشترى بإذن سيده، اشترى بإذن سيده أمة واستبرأها، يعني قبل أن يوصلها إلى مولاه استبرأها، تربص بها، انتظر حتى حاضت، كفى ذلك في حق المولى، يعني بمعنى لما يأتي بها إلى المولى خلاص يكفي هذا الاستبراء، يعني لا يأمرها أن تحيض مرة ثانية حتى تبقى وتحيض تنتظر حتى أو ينتظر حتى تحيض، لا يكفي هذا، لا سيما إذا كان العبد مأمونا، يعني إذا كان أمين من هذه المهنة. نعم كفى ذلك في حق المولى. العبد المأذون من قبل سيده يشتري أمة لمولاه، يشتري أمة لسيده، سيده يقول له اذهب إلى السوق واشتري لي أمة، فيذهب إلى السوق ويشتري أمة ثم يتربص بها حتى تستبري، هو الذي يستبرئها، يتربص بها حتى تستبري، فيأتي بها إلى مولاه ويقول هذه الأمة قد استبرأت بالحيض وطهرت من الحيض، يقول هذا يكفي، يعني ما في داعي بعد لأن يتربص المولى وينتظر حتى يأتيها الحيض مرة ثانية، لا يكفي هذا. نعم. واستبرأها كفى ذلك في حق المولى لو أراد المولى وطأها وطأ هذه الأمة. ليش؟ لأن العبد حسب الفرض استبرأها وقد أخبره بذلك أنه استبرأها. نعم. وإذا كاتب الإنسان أمته حرم عليه وطؤها. المكاتبة يتفق يقول لها أنت تعملين أو تدفعين ثمنك، أنت تشتغلين وتسددين لي ثمنك، هذه المكاتبة مدة معينة، مرة مكاتبة مشروطة ومرة مكاتبة مطلقة. فهي تعمل مثلا وتشتغل وتدفع حتى تؤدي ثمن رقبتها لمولاها، بمجرد أن تصير المكاتبة يحرم على المولى وطأها. أحسن. فإن انفسخت الكتابة بمعنى أن الأمة عجزت عن تسديد قيمتها، عن تسديد ثمنها، نعم حلت لمولاها مرة ثانية، يعني جاز له وطيها ولا يجب الاستبراء، يعني لا يجب عليه الاستبراء لأن الماء ولا يجب الاستبراء. نعم. ليش؟ لأنه وطره وشو؟ هو الماء واحد. نعم. وكذا لو ارتد المولى الذي وطأ المملوك، أو المملوك لو ارتدت المملوكة الموطوءة وكان الارتداد ارتدادا مليا ثم عاد المرتد، عاد المرتد مو الارتداد الفطري، الارتداد الملي. ها طب الارتداد على قسمين، مرة الانسان مولود من مسلمين، من مسلمين بالاصالة، هذا يولد مسلم، مسلم على الفطرة، هذا يسمى اذا ارتد هذا يسمى الارتداد الفطري، هذا يقتل، هذا يقتل لا يستتاب، وان قيل هناك قول اخر بعرض التوبة عليه. اما المرتد الملي، المرتد الملي لا، ولم يكن مسلما ثم اسلم ثم بعد ذلك ارتد، هذا يعرض عليه التوبة في مثل هذه الحالة. ثم عاد المرتد لم يجب الاستبراء، صحيح حرم عليه الوطئ حال الارتداد، لكن بعد نكوصه عن الارتداد، بعد رجوعه الى حظيرة الاسلام لا يجب. كانت مسلمة، هي كانت كافرة ثم اسلمت ثم بعد ذلك ارتدت، او مولاها كان مسلما ثم ارتد، هذا يسمى الارتداد الملي. ولو طلقت الأمة التي زوجها مولاها، ما خلص ان شاء الله ياتي، لانه انا فكر الحمد لله رب العالمين.